إن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: دلوك الشمس فيض، يعني دلوك الشمس إذا فاءت فاء الفيض، يعني إذا رجع الفيض. سنعود إلى هذا الحديث بالشرح. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين قال: أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول: دلوك الشمس إذا فاء الفيض وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. نحن نقرأ في كتاب الله عز وجل قول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. العلماء التفسير تساءلوا عن معنى دلوك الشمس، ماذا تعني هذه الكلمة؟ فسيدنا عبد الله بن عباس سئل فقال: دلوك الشمس إذا فاء فيء الشمس. إذا فاء فيء الشمس، كلمة فاء بمعنى رجع، تقول فاء العبد إلى ربه، فاء الإنسان أو فاء المسافر إلى داره، يعني رجع. عندما يقرب وقت الظهر الشمس تكون في منتصف السماء، يعني في كبد السماء. في هذه الحالة أو في هذه اللحظة أو الدقائق تختفي الظلال، لا يوجد ظل للشيء، لأنه الشمس عبارة عن في مكان يقف فوق هذا الشاخص مباشرة، فأنت لا تجد فيئا للشمس. خلال دقائق بعد قليل يعود الفيء، بعد قليل يعود الفيء. كان الفيء في جهة المغرب، إذا دلكت الشمس يعني مالت، إذا مالت إلى المغرب يصبح الفيء في جهة المشرق. عبد الله بن عباس قال: إذا فاء الفيء فقد دلكت الشمس، يعني إذا رجع الفيء بعد اختفائه فذلك هو وقت دلوك الشمس. إذا عندما يقول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني صلاة الظهر. هذا هو الدليل على هذا التفسير، وهو مذهب جمهور العلماء ومنهم عبد الله بن عباس. كلمة دلوك أصلا بمعنى الميل. الشمس عندما تكون في كبد السماء تكون في هذه الحالة غير مائلة لا إلى الشرق ولا إلى الغرب، وهذا وقت حرمة الصلاة. فإذا مالت بدأت تميل إلى الغرب فقد دخل وقت الظهر، وميلها إلى الغرب هو الذي يسبب رجوع الظهر. فقال الإمام مالك: باب جامع الوقوت. حدثني يحيى، يعني مواقيت الصلاة، حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. الذي تفوته صلاة العصر، يعني الواقع أن كل الصلوات إذا فاتت الإنسان مصيبة هذه المعصية كبيرة جدا، لكن لعل صلاة العصر لها أهمية تتميز بها عن بقية الصلوات، ولذلك تحدث عبد الله بن عمر عن فوات صلاة العصر خاصة. وقال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما أصيب في أهله وماله. يقال فلان وتر في أهله، يعني أصابته مصيبة في أهله. وتر في ماله، يعني أصابته مصيبة في ماله. فالرجل الذي فاتته صلاة العصر، يعني خرج وقتها ولم يصليها، كأن مصيبة كبرى حلت في أهله وماله معه. وقال هذا الكلام عن إنسان تعمد فوات صلاة العصر. أما الإنسان الذي شغل عن صلاة العصر أو غير صلاة العصر بعذر، فهذا الإنسان لا ينطبق عليه هذا الذي قاله سيدنا عبد الله بن عمر. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام فاتته صلاة العصر، وذلك في غزوة الخندق، لكن فاتته صلاة العصر بعذر، لأن المسلمين وطاعهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مشغولين برمي نبال بين المسلمين والمشركين، فشغلهم ذلك عن صلاة العصر. ولما انتهى هذا الشاغل الذي كان عذرا له ولعدد أيضا من المسلمين، قاموا فصلوا صلاة العصر فيما بعد. ومما فاته صلاة العصر آنذاك سيدنا عمر أيضا، فهو توضأ. وهذا الحديث الصحيح دليل على أن الصلاة إذا فاتت كفارتها قضاؤها، سواء فاتت بنوم أو نسيان، وهذا بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإنما ذلك وقتها، أو بعذر آخر لا نوم ولا نسيان، كالعذر الذي تسبب عنه فوات صلاة العصر بالنسبة لرسول الله وغيره أيضا تقضى. والدليل على ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك الدليل قوله وهنا الدليل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع فقهاء المذاهب الأربعة، علماء وأئمة المذاهب الأربعة، على أن الإنسان إذا فاتته صلاة مكتوبة وجب عليه قضاؤها، سواء فاتته هذه الصلاة المكتوبة لعذر أو بدون عذر، وسواء كان سبب فواتها النوم أو النسيان أو غير النوم والنسيان. وهنالك أدلة كثيرة منها هذا الذي ذكرناه الآن. لكن سيدنا عبد الله بن عمر يتحدث عن إنسان قعد عن صلاة العصر بدون عذر، فهذا الإنسان مصيبته فادحة جدا، ومصيبته تشبه مصيبة إنسان أصيب في أهله فمات يعني، وفي ماله فخسر ماله كله. ثم قال: وحدثني عن مالك، أي يحيى حدثه عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر، فقال عمر: ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا، فقال عمر: قففت. قال يحيى: قال مالك: ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. كلمة التطفيف باللغة من الأضباط، يعني تأتي بمعنى النقصان وتأتي بمعنى الكمال، وجاءت بالمعنيين في قوله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يخسرون، يستوفون. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فوصف هؤلاء وأولئك بالمطففين. في المرة الأولى المراد بالمطففين الذين يستوفون ويزيدون، والمرة الثانية أراد بالمطففين الذين ينقصون. في الحديث هنا يروي مالك رحمه الله عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر، يعني جماعة، يعني انصرف من صلاة العصر كانصرافنا الآن، ولا يزال الوقت ممتد، فلقي رجلا لم يشهد العصر، أي لم يشهد العصر جماعة ولا يزال الوقت ممتدا، فقال عمر: ما حبسك عن صلاة العصر؟ أي جماعة. فذكر له الرجل عذرا، فقال عمر: طفح، أي نقصت من أجلك وليس لك أن تفعل ذلك. هذا نص سيدنا عمر، وهذا ليس في ترك الصلاة، وإنما في ترك صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة العلماء اختلفوا في حكمها، فمن قائل بأنها فرض كفاية، ومن قائل بأنها سنة مؤكدة. وعلى كل اتفق الفريقان على أن البلدة أو القرية إذا مر بها وقت صلاة ولم تؤد في هذه القرية صلاة الجماعة فأصحاب هذه القرية آثمون، أي لأنها شعيرة ولا يجوز للمسلمين أن يطلوا هذه الشعيرة ولا في وقت واحد، سواء قلنا إنها سنة أو قلنا إنها فرض كفاية. مثل الأذان، الأذان صحيح أنه سنة لكن سنة مؤكدة، لكن مع ذلك لو فرضنا أن قرية أو مدينة لم يؤذن فيها في وقت من الأوقات بكاملها فأهل هذه المدينة يكونون آثمين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغير على أهل بلدة من المشركين أو غيره من أعداء المسلمين بات رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشارف تلك البلدة ثم يأمر أصحابه أن يتسمعوا، فإذا سمعوا صوت الأذان انصرفوا عنه وإذا لم يسمعوا دخلوا. واستغرب العلماء من ذلك أن الأذان الشعيرة وما ينبغي لهذه الشعيرة أن تختفي. شعيرة الأذان وليست خاصة فقط بصلاة الجماعة في المسجد، كثير من الناس يظنوا أنه الناس لما يجتمعوا في المسجد يسنوا لهذه الجماعة الأذان، نعم، لكن كذلك يسن الأذان لكل من يصلي ولو فرادى. واحد مثلا ما صلى مع الجماعة في المسجد، صلى في بيته منفردا أو مع جماعة، يسن له أن يؤذن ولو أنه سمع صوت الأذان. لو سمع صوت الأذان لكن هو ما صلى مع الجماعة الأولى يسن له أن يؤذن. فهذا الإنسان فاتته صلاة العصر جماعة وسأله سيدنا عمر عن السبب الذي اقتضاه ذلك، ذكر له عذرا من الأعذار فقال له قد نقصت، يعني أسأت إلى نفسك في ترك صلاة الجماعة. طبعا نحن نعلم أن الإنسان إذا صلى العصر أو أي صلاة منفردا ثوابها قليل جدا بالنسبة لصلاة الجماعة، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 ضعفا، خسارة كبيرة هذه للإنسان. وقلنا أكثر من مرة الحكمة منها هي الصلاة هي نفسها، بيقول واحد من الناس يعني له مرة أنه يصلي في بيته بيقول أنا إذا سكرت بابي وصليت حالي بتخشى أكثر ما في حدا عندي، فعلا ممكن يكون هذا، لكن المزية التي من أجلها جعل الله ثواب صلاة الجماعة أضعاف صلاة الفرد أن صلاة الجماعة تؤلف بين قلوب المسلمين وتوجد فيما بينهم جسور التعاون وصلات القربة، ويغدو أهل الجماعة شيئا فشيئا كأنهم أسرة، كأنهم أهل دار واحدة، لكنها ليست دارا عادية، دار بيت الله عز وجل. فتجد بعد حين أهل المسجد يتعارفون ويسأل الواحد منهم عن الآخر، وإذا كان في خارج المسجد بينهم تفاوت في الرتب وتفاوت في الغنى هذا التفاوت يزول، ومشاعر الصلاة الجماعة تصقل هذا التفاوت بينهم، كله هذا شيء مهم جدا جدا. ولذلك جعل الله عز وجل ثواب صلاة الجماعة تحضر بهذا الشكل، ولو أنه خشوعه وفي أشياء ثانية ممكن يكون في صلاة ببيته، لكن ترك هذا كله واحضر صلاة الجماعة فإنها خير لك عند ربك. ثم قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول: إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من آله وماله. شو معنى الكلام؟ إنه كان يقول يحيى بن سعيد: إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها، لسه وقتها باقي مثل هلا، يعني صلاة العصر لسه وقتها ممتد، لكن ولما فاته من وقتها يعني النصارى أو الساعة اللي فات من وقت العصر من أذان العصر لأن لما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. يعني هو بيقول لحاله إيه السماء يعني ساعة ونص للمغرب. نعم مظبوط، لكن كمان شوفها في وقت العصر فساعة، هذه الساعة التي فاتتك من أول العصر أفضل وأعظم من أهلك ومالك. أي كان ينبغي أن تصلي هذه الصلاة في أول وقتها. طبعا ما نحكي عن صلاة العصر، صلاة العصر في خلاف كلها. إنما عند الأحناف إنه يبدأ وقتها عند مصير ظل الشيء مثليه، عند الجمهور لا المثل زائد ظل الزوال، لكن عم نحكي عن عموم أوقات الصلاة. يسن للإنسان أن يصلي الصلاة في أول ميقاتها وجماعتها. قال يعني قال مالك، هي مسألة هامة جدا تتعلق بالسفر وغيره، كل إنسان يتعرض لها. من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله، دخل عليه وقت العصر وهو في سفر، جاي من حلب للشام وهو في سفر، ما نزل ما صلى العصر بالطريق ناسيا أو ساهيا أو هكذا، فقدم على أهله. إذا قدم على أهله وهو في الوقت، يعني لا يزال وقت العصر موجود، يعني ما أدنى المغرب بعد، فليصلي صلاة المقيم، يصلي صلاة العصر وهو مؤذن لها، ويعني ما في مشكلة، وهو عم يصليها صلاة مقيم لأنه خلص سفره ورجع لبيته، ما في مشكلة، يصلي العصر مثل أي مقيم. وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت ما وصل لبيته إلا وقد أذن للمغرب وهو لم يصلي العصر في الطريق، فليصلي صلاة المسافر، يصليها لكن عندئذ يصليها صلاة المسافر. ليش؟ لأنه هي وجبت عليه وهو مسافر، فيصليها على أنه أيضا مسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. صحيح قضاء، لكن أنت عم تقضي شيء فاتك في السفر. هذا الكلام الشافعية متفقون مع الإمام مالك من ناحية، من ناحية أنه ما في اسم ما في وزر، نعم، والبعض يقولون هذا قضاء لا إثم فيه، لكن من ناحية أخرى المذهب الشافعي أنه لا، إذا فاتتك صلاة العصر وأنت مسافر ولم تصل إلى بلدك إلا وقد أذن للمغرب تصليها أربع ركعات، ما تصليها ركعتين، يعني ما تصليها صلاة المسافر. لكي تصليها صلاة المسافر ينبغي أن تكون قد وجبت وأنت في سفر، وأن تؤدى أيضا وأنت في سفر. لكن على كل، لو فرضنا كنت أنت مسافر ووجبت هذه الصلاة هنا وسهوت عنها أو نسيتها كما يقول الإمام مالك لهذا العذر، فلا إثم إن شاء الله. قال مالك: وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. ويقول الإمام مالك: هذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس. من يصف الناس؟ المدينة وأهل العلم ببلدنا، يعني المدينة. ومن المعلوم أن الإمام مالك يرى أن عمل أهل المدينة في عصر الصحابة والتابعين أقوى من الخبر الواحد ولو كان صحيحا، لأن عمل أهل المدينة إذا أطبق فهو في حكم الحديث المرفوع الذي لم يرويه واحد واثنين وثلاثة بل رواه جمع كبير، وهو يختلف في هذا عن طبعا جمهور العلماء. قال مالك: الشفق الحمرة الذي في المغرب، طبعا من الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤخر المغرب إلى مغيب الشفق، وذكرنا أن صلاة المغرب يخرج ميقاتها إذا غاب الشفق. إيش هذا الشفق؟ قال: الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا غابت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. هيا في شفقين، أول ما تغيب الشمس الشفق الأولاني اللي وراء الشمس مباشرة هو شفق أبيض. شفق الأبيض بغيب كمان وبصير في ظلمة، بحل محل الشفق الأبيض شفق أحمر من انعكاسات الشمس وهي غائبة. هذا الشفق الأحمر بيطول ليلي في نعم الشفق الأبيض بعد الشفق الأحمر. الشفق الأحمر هو اللي بيجي بعد الشفق الأبيض. الشفق الأحمر هو الشفق السالم. النبي عليه الصلاة والسلام ورد في الحديث الصحيح أنه أخر صلاة المغرب حتى غاب الشفق. هيك بهالشكل العلماء قالوا إيه أنه شفق، فقالوا الراجع أنه حتى غاب الشفق الأبيض الأولاني. الشفق الأحمر يعني هو اللي بيغيب بعد هنا بتم بوقت متأخر، هذا ما أذكره. فإذا غاب الشفق، الشفق الثاني اللي هو الأحمر على حسب ما أذكر، ولا بنشوف إذا كان، فقد وجبت صلاة العشاء. هذا الشفق في بلادنا بيغيب بعد ساعة ونص تقريبا، لكن في بلاد كثيرة أخرى، وأظن هو الشفق الأحمر كما أقول لكم، لساعة 12 بالليل ممكن يبقى، ببعض مناطق أوروبا لساعة 12 بالليل يبقى الشفق الأحمر، ولذلك لا نعم؟ الشفق إيش؟ أي الأحمر هذا اللي عم تقوله؟ الأول الأحمر، تعرف إيش هذا؟ المهم كذا احنا عكسنا الترتيب. الشفق الاول هو الاحمر الذي يغيب اولا، والثاني هو الذي يتاخر. الثاني الذي يتاخر قد يتاخر كثيرا وقد يتاخر قليلا. في بلادنا يتاخر له ساعه ونص كثير ساعتين، لكن في بلاد اخرى مثل اوروبا وغيرها ربما تاخر الى الساعه 12 بالليل، وربما لم يغيب في بعض المناطق. هذا الكلام إذا غاب الشفق الأحمر فقد وجبت صلاة العشاء ليس على مذهبنا وإنما هو مذهب الإمام مالك. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، وأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي. هذا متفق عليه. واحد أغمي عليه، استغرق إغماؤه الوقت كله، فهذا الإنسان خرج عن طور التكليف ولا يكلف بالقضاء. وأما إذا أغمي عليه بعد الأذان أو قبل الأذان وأفاق قبيل خروج الوقت فقد أصبحت هذه الصلاة في ذمته ويجب أن يقضيها. وهنالك أيضا رأي الفقهاء أن هذه الصلاة إذا كانت تجمع مع ما قبلها فواجب عليه أن يقضيها. يعني مثلا نوم واستغرق صلاة العصر كله، لكن وقت الظهر كان فائق ونحن بنجمع بين الظهر والعصر، إذا يجب أن يقضي العصر لأن الظهر تجرها. وأما إذا كانت كان هذا الوقت لا يجمع مع ما قبلها فإذا لا تقضي. ثم قال: باب النوم عن الصلاة. والحمد لله رب العالمين.